السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. سيلا الله العون على ذكره وشكره وحسن عبادته. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا وإلى أن ترد الأسئلة المسموعة، وأستعين بالله للإجابة على بعض هذه الأسئلة المكتوبة. فيقول قائل: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. وهذا السؤال الأول، هل تصح هذه اللفظة؟ لا، لا تصح لفظة ومغفرته. أحبك في الله مصطفى. أحبك الله ولد أحبك في السلام للسيد. مرحبا يا أهلا وسهلا. جزاك الله خيرا. نفع الله خيرا. وإياكم السلام. عليكم السلام. يسأل عن حكم الموسيقى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحريرة والخمر والمعازف. فمن قوله يستحلون ما يفيد أنها حرام. وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يسلمك. بتفضل حضرتك في حاجات زكاة المال. أنا كان عندي مبلغ من المال وعدت من السبب بحر عن الحول، يعني قرب لحول عن الحول، فحطلع له الزكاة كمان شهرين. بس عليه دلوقتي مبلغ تاني من المال، المبلغ نفسه ده لسه بلاش النصاب، بس أنا ضفته على المبلغ، فهل تزكي المبلغ كله ولا لا؟ أنا عفوا، هل المبلغ الجديد هذا، المبلغ الجديد هذا متولد من المبلغ الأصلي كمكسب ولا دخل عليك من مصدر آخر؟ لا، دخل عليك من مصدر آخر. إذا دخل عليك من مصدر آخر، تنتظر به سنة إلى أن تزكيه. يعني أقصر على المال وتخليه حاجة لوحده وتستمر. نعم، لك ذلك، ولك أيضا إن كنت تريد الأفضل أن تضمه إلى مالك وتزكي عليهما جميعا في وقت زكاة المال الأول. لازم من الأفضل، لكن إن شئت لا، مش الأحوط، الأفضل. لا، الأفضل، لكن وهذا يعني أفضل لك في دينك إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم. الله يسلمك. وإياكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم سيد. نعم، الله يسلمك. على الحاجة اللي عايز تأخذ أربع منهج مسلم العقيدة. منهج إيه؟ منهج دراسة علم العقيدة وعلم الحديث. كيف منهج يعني؟ تعال زورنا نأتيك ببعض الكتب التي فيها تدرج في هذا الباب، هدايا إن شاء الله. السلام عليكم. أتفضل. بعدين مش مرتبة حضرتك، انا لو اعتبر حضرتك يعني جميع مفرسة الكارت جون يعني. نعم حضرتك انا جيجلك الان بالأمس لدي حضرتك ما كنتش معمول، مش عارف بالأمس. يعني انت من اين تقدم، من محل الكبرى ولا من ايه؟ أنا محل المعاصر حضرتك. طيب تعالى تعالى لنا في صلاة العصر ان شاء الله غدا. يعني العصر ان شاء الله غدا ان شاء الله. تمام. طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا له. أرحم حضرتك وجعل عمي عشان توفي بالأمس، جزاك الله خيرا. الله يرحمه رحمة واسعة، وأمواتنا وأموات المسلمين جميعا، اللهم آمين. يعني أنا أحب بس التصديق في موضوع الدفن في المقابر في القرى هي تبدأ تكون ضرورية سيبقى عدد البنكة في موفع التبديل هذا للضرورة للضرورة هذا للضرورة لأنهم إذا عفروا خرج ماء من تحت الأرض السلام عليكم بما يؤثر على جثة الميت السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم مصطفى الحمد لله السلام عليكم حبك الله وقال لي سؤال بس حضرتك عايزين كيفية التوفيق في بس ذكر حديث بس ابن علي وعبد الله والله أنا يعني أرى الحديثين ضعيفين أرى أن الحديثين ضعيفان والله يعني من ثم أختار أنه لا ينقض لأن النقض لا يتأتى إلا بدليل ثابت وفصلت هذا المقال تفصيلا طويلا الله يسلمك الرقم عبد الرحمن اكتب الرقم من الأخت أسماء تسأل عن الرقم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا جزاك الله عنا كل خير. وإياك الحبيب. وبقاك الله من سبيل السلامين إن شاء الله. يا رب يا رب أمين وإياك والسامعين والسامعات. أحمد يخرج يبيع عربيات وتكتب بالأسد. وطبعا مش مجال. إيه. أنا دلوقتي مثلا السؤال بيقول مثلا لو أنا أشتري منه حاجة وهو هيبيع هيدفع هو فلوس والأفضل. ما حكم الشرع في ذلك؟ يعني أنا دلوقتي أشتري العربية ويدفع فلوس أو تكتب وأنا أعطيك الفلوس. أيوه. حكم الشرع في ذلك إيه؟ هذه حالة من حال الربا. طب المقصود في الشرع ده يمشي إيش؟ ها؟ يعني يكون هو متملك للسلع. أن يكون هو متملك. الله يسلمك. جزاك الله عنك. طيب. السلام عليكم نعم السلام عليكم نعم شيخ جزاك الله خيرا كنت اسال عن صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اثنين من النساء ان يذهبا الى فاطمه رضي الله عنها عند الولاده ويقرا ايه الكرسي لا لا لا لا لا لا, لا, لا لم يثبت ابدا نعم جزاك الله خيرا نعم أخذ ثلاثة إخوة السلام عليكم إخوة السلام ورحمة الله تفضل شيخنا إننا نحبك في الله أحبك الله الذي أحببتنا فيه فضيلة الشيخ إذا صورت متحرفا قليلا عن القبلة عن عمد أو سهوا عن غير معرفة صلاتك صحيحة شكرا الله يكرمك السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله من الشيخ على الخير الحمد لله الله يسلمك سبحان الله يا شيخ أنا ما الضابط في وقوع الغضبان قبل التفصيل الضابط في وقوع طلاق الغضبان الضابط في طلاق الغضبان إذا غضبت غضبا أفقدك التحكم في نفسك لا يقع طلاقك غير ذلك الطلاق واقع السلام عليكم وعليكم السلام ألو نعم الشيخ نعم تفضل تفضل نعم معك مولانا أنت تعالى تستشير حضرتك كده في حاجة تفضل اللهم صل على سيدنا النبي أنا أحب بنت وهي موافقة لكن أنا مش موافقين طيب ابتعد عنها الله يغنيك من فضله انت تقرض واحد حب اختك وجاي تتزوجها رفض وجاي تتزوجها انت ورفض طول علل هل نقول له خذها وتزوجها بعيد عن اهلها ترضى بذلك لاختك؟ لا طبعا طيب الحمد لله السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته السؤال بيقول قال تعالى ويوم يكشفوا عن ساق ويدعون الى السجود يوم في شويه يوم يدفعون الى السجود فلا يستطيعون ما المقصود بالساق في الايه وردت في الحديث روايتان في البخاري، رواية منهما شاذة ورواية موافقة للآية الكريمة، في أن الله سبحانه وتعالى يأتي للمؤمنين في صورته التي يعرفون، في صورته التي يعرفون. تسمعني؟ ذكر الحديث فيه: فيكشف عن ساقه فيخر من كان يخر له ساجدا في الدنيا ساجدا، ويأتي من كان يسجد رئا وسمعا كي يخر فيسجد طبقا واحدا. لكن الرواية الأرجح في صحيح البخاري فيكشف، هي في البخاري أيضا كلاهما في البخاري، لكن أكثرون من الرواة على لفظة فيكشف عن ساقه، أكثر أهل العلم على لفظة فيكشف عن ساقه. أما يكشف ربنا عن ساقه فرواية معلولة في صحيح البخاري علها عدد من أهل العلم، والله أعلم. حكم من أفطر في صيام قضاء لغير عذر بطل صومه عليه الإعادة. ما صفة التخفيف الذي أمرنا الرسول به في الإمام على قدر حال المصلين؟ أنت إمام مقتدي بأضعفهم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم شيخنا، حبك في الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حبك الله الذي أحببتنا فيه. عندك لما بإذن الله يعني واحنا بنصلي لما ينتهي واحنا بالتشهد الأخير إذا استهل التشهد والإمام لم يسلم، هل ندعي كما سمعت في قول للدنيا والآخرة مثلا؟ أدعو بمشيئة، لأن الرسول قال: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. الله السلام عليكم. حكم الصيام ونذر الثواب للميت لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حكم سماع، عفوا. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. عند الشيخ. الحمد لله. الحمد لله بالخيار جاهز. ما الصورة التي تسأل عنها؟ الزوجة تنزل عن المسكن والمصروف. جاهز مع الكراهة. نعم. جاهز مع الكراهة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا. تفضل. هلا الوضوء من لحم الإبل. النبي عليه الصلاة والسلام أهلاً. قال: توضأ من لحم الإبل. وإن كان الجمهور يرون أن ذلك منسوخ بحديث كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء من مسة النار، لكن حديث بلفظ كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء من مسة النار لا يصح بهذا اللفظ، إنما لفظه أن النبي أكل كتف شاة ولم يتوضأ. فعموما الأسلم لك والأحوط أن تتوضأ من لحم الإبل. السلام عليكم. حكم قتل النملة المؤذية تقتل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لدغت نملة النبي من الأنبياء، فأمر ببيت النمل فأحرق، فأوحى الله إليه: أن لدغتك نملة فأهلكت أمة من الأمم تسبح، ألا هل نملة واحدة؟ فأخذ من ذلك أن المؤذية تقتل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك شيخ؟ الله يسلمك شيخ. وانا الحديث في بداية الأذان يقول فيه عمر بن الخطاب: أولا تبعثون الرجل ينادي بالصلاة. كيف نفهم من الحديث ده وحديث رؤية عبد الله بن زيد، وأيهما كان وقع الأول؟ لا، رؤية عبد الله بن زيد كانت أولا، فلما سمع عمر الأذان جاء يجري وقال: يا رسول الله، والله لقد رأيت مثل الذي رأى. أيوة. شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. نعم. نصحت الشيخ الشقة المؤجرة عليها استئناف. لا إلا إذا اجتمع معك من الإيجار مبلغ بلغ النصاب وحال عليه الحول يزكى. لكن الأصل نفسه بتاع لا الأصل نفسه ليس عليه زكاة. جزاكم الله خير. السلام عليكم. السلام شيخنا، كيف حالك؟ الحمد لله. شيخنا لو بصلي وأنام وقرأ الفتحة غلط، هل أقرأ الفتحة أنا مأمون؟ يعني قرأها غلط، ما قدر هذا الغلط. يعني مثلا غلط في الأحكام، ضم غلط في الأحكام في مثلا في التشكيلة مثلا في الضم والفتحة كثرة كده يعني. وأنت ماذا تريد أن تصنع؟ يعني هل هو إذا أخطأ في مثلا في الحروف أو أخطأ في الأحكام، هل أقرأ أنا كمان مو خلفه ولا؟ والله إذا قرأ غلط الإمام ده. الأمر واسع في الأشياء الخفيفة المتحملة. الشيء المخيف المتحمل الأمر واسع، نصابوا فلكم ولهم أن يخطأوا فلكم عليهم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا حمك سؤال حماية، عندي أربع بنات. أيوة. في بنتي منه معصية، كنت سألت حمك سؤال بنتي منه معصية، فكنت حسبت حضرتك قلت لي أنا ينفعش حيوان من الورث قد ظلمها. طب هو دلوقتي عاوز يكتب نصيبها لاخواتها بحيث ان هي لما تتطلق من زوجها يتعمل ايه؟ تقدر تديها للمراه. انا هذا حلال ولا حرام؟ اذا كان اخوانها امناء يعني امناء، ومن الممكن ان يسندوا لها اموالها او يعطونها جزءا اذا احتاجت، فلا باس بهذه الطريقه لعله الإفساد ولنهي السفهاء عن التصرف الأموال تصرفا لا يرضي الله. تمام. السلام عليكم. تعالوا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعالوا. نعم. يعني أنا قمت باقتراض مبلغ كبير من البنك مبلغ ربوي. لو عايز اطلب دلوقتي عليه لما التخلص من المال اللي انا افترضته ده انا مديون بيه للبنك، ولا هو حلال ليا؟ انت الان معك تسدد ولا ليس معك؟ يعني معي اسدد، بس اسدد على قسط الشهر اللي هم بيجاوبوه مني، يعني على المده اللي اتفقنا عليها. طيب تب الى الله واعمل صالحا والله يتوب على من تاب. والله حلال ليا؟ خلاص، ما انت اختلطت بالربا وتسدد. استغفر الله وعمل عملا صالحا، ولو بإمكانك أن تسدد المال كله جملة لأن كان أحسن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ أنا صليت لما صلي بنفس الإمام سحلت في سجدة التلاوة، الحمد نسيت سجدة التلاوة؟ لا سجد التلاوة، بس لما يعني قمت إلى تكبير السورة لم أقل الله أكبر، يعني أكملت على يعني أنت لم تقل الله أكبر عند سجد التلاوة. أيه هم تبعوك ولا تخلفوا ولا إيه اللي حصل؟ سجد سجدتين بعد السلام، ما كانت لازمة، لكن على العموم هم صلوا صلاة تامة وأنت صليتها تامة أم لا؟ صليناها تم. خلاص صليتها تم، الصلاة صحيحة. شيخ والسؤال تعرف. نعم. لماذا كره اليهود تغيير القبلة؟ ايه؟ لماذا كره اليهود تغيير القبلة لما تغيير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنها هي قبلتهم. قالوا هو يتبعون الآن، يتبع قبلتنا الآن، وغدا يوشك أن يتبع ديننا. شكرا شيخ. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله فيك. بعض الأسئلة سريعة بإذن الله. تفضل. أولا حكم لفظة في العالمين اللي هي في التشهد شيء صح ولا لا؟ لم تصح في حديث كعب بن عذرة، لكن في أنت تعرف أن الصلاة على النبي عدة صيغ. بإذن الله. صيغة كعب بن عذرة التي علمه النبي إياها لما قال علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك ليس فيها في العالمين. في حديث اخر بالصياغه الاخرى لصيغه الصلاه على النبي فيها في العالمين، لكن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه ليس كاف العالمين. شكرك الله يا جماعة. طب الورد كنت سمعت من بعض المشايخ أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبره لما هو الذي سأل الملكين. لا كان خريف خريف. وطب ورد أن أولاد يخفف عنه العذاب كل يوم اثنين. لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طب استفسار بسيط بإذن الله شيخ. كتب فضيلتك اللي هي بسيرة دي دي اللي موجودة على النت نفس المحتوى اللي في المطبوعة بإذن الله. الموجودة هي نفس المطبوعة لكن نحن بصدد أغلب الكتب لم تنزل الآن PDF ونحن بصدد ذلك إن شاء الله. إنما الموجود بإذن الله على موقع فضيلتك نفس اللي موجود في المطبوعة بإذن الله. يعني أمثل تقريبا مثل بإذن الله. بارك الله فيك. بارك الله. السلام عليكم. هل الأم الميتة تحس بزيارة من يزورونها؟ لم يرد دليل صريح يفيد ذلك، بل وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. السلام عليكم. أشكرك يا محمد بن علي عبد الوهاب، وفقنا الله إياك وأنت علي بن محمود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. كيف حالك؟ الحمد لله. شاء الحديث انه يجب ان اقرأ راكعنا وساجدا ثابت. حضرتك قلت في بلوغ الفتاوى انه يجوز قراءة القرآن في ركوع. لا، بعض الفقرات يعني مثلا ممكن تقول ليست التلاوة، انما مثلا ان تقول رب اغفر لي وجزء من آية، اللهم اتنا في الدنيا حسنة الى اخره، جزء من آية، لكن تتلو القرآن لا. جزاك الله خيرا ونفع. اياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. معلومتك يا شيخ كان موقف كده. انا الحمد لله ختم القرآن يعني. الحمد لله. كنت بحفظ سجانة. ها؟ كنت بحفظ سجانة، سجانة. كنت تحفظ في مسجد وبعد. فالجامع ده في جزء خاص للنساء. ايوه وبعد. المهم انا شفت واحدة هناك. ايه؟ وعجبت بيها. ايه؟ عجبت بيها. عجبت بيها؟ عجبت بيها يعني هي عجبتني يعني. وبعدين؟ ايه؟ اتجوزها احسن تقدم لها، لا تخطب ولا متزوجة. لا هي احنا لسه في تخليج ولا جامعة. يعني عجبت بيها عملت ايه يعني؟ يعني انت تسمع انت لا تستطيع ان تتزوج والامس تتزوج. لا استطيع ان اتزوج دلوقتي. اذا ابتعد عنها تبقى لاختك، تبقى لاختك وتروح الجامعة اختك تصلي، يجي شاب مثلك يعجب بها ويدردشوا مع بعض وياخدوا بعض وروح في اي مكان، ترضى بهذا؟ انا لا اقبل، بس انا عايز اعرف ايه المفروض اعمل دلوقتي يعني. دنيا تبتعد عنها، او لو ابوك يساعدك، ابوك ثري ولا ضعيف؟ ابوك معاه فلوس ولا لا؟ لا يعني احنا في اسره متوسطه يعني. اسره متوسطه خلاص، اما ان تبتعد عنها تماما، وان كنت يعني مولع والهان تزوجها. طيب هل ينفع انا اكلمها على الفيس وكده؟ لا ترضى لاختك، ترضى واحد يكلم اختك ويدردش معايا يا حبيبتي ترضى؟ لا لا يعني هو كنت في كلام في العام يعني. كلام في العام يجيب كلام في الخاص يا حبيبي. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. انا الوقت ده والله الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين يا بين يدي الله ما يسعون إلا الدعاء لها. الله يبارك فيك ويغفر لنا ولك ولها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. تفضل. هو شغال يحصل شيكات. ايه؟ بعض الشركات ما بتعبوش تحت الشيكات اللي هي اصلا مستحقه يعني. الا لما يعني يديهم هدايا موبايلات او سعاده او حاجه زي كده. هو هيفضل على ده. الا الشيكات لسه ما طلعتش شويه كده. يعني هو ياخذ حقه بدفع هذا المال ولا لا؟ ولا ياخذ حقه ليس بحقه؟ اذا لا تعد رشوه، لان تعريف الرشوه ما اخذ بغير حق لاحقاق باطل او لابطال حق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعني اخوك مضى والدك قبل ان يموت غشا وخداعا على الاملاك لنفسه، وبعدين بدا يتحكم فيكم. اللي عايز يبيع يبيع بالسعر الذي اريده والا ما لهش حل، صح كده؟ لا هو ما باعش، هو اتحكم في رأيه كل واحد حقه بمرض الله. بس اختي طبعا في حاجات اللي انا حتى البنات اختي الكبيره وما رضيتش بالنسبه اللي هو قدامها. طيب كتاب حتتها موجوده، فبعد فتره راح بايعها. اه اثر عليا وزني. عليك وزني ليه؟ انت عملت ايه؟ انا مش عارف يعني ما عملتش حاجه. انا بتساله على اسمه. السلام عليكم. لا يجوز لك يا عادل العسكر ان تشاهد برامج السحر. علم دينك يا عادل العسكر، افضل لك من ان تشاهد برامج السحر. نخشى عليك ان تتحول الى ساحر. قال القائل ما قد سمعت اتاني هواها قبل ان اعرف الهوى فولد قلبا خليلا فتمكنا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحبيب. سؤالك. حياك الله. لو سمحت يعني بشتغل في محاسب شركة سعودية. ايه. وبيطلبوا مننا ميزانيات يعني البنك عشان. يعني أنت عايز تعمل ميزانية مدورة. عشان الزكاة والدخل تحقق عنكم. في حاجات مش موجودة. أيوه. لا أستطيع أن أحكيك بالتدريج. السلام عليكم. وفقك الله يا شيخ خلف وانت يا مصطفى ابراهيم، هل يجوز التفرج على خداع بصر؟ ما سهل عما حصل. الله يكرمك. افكار الصباح والمساء ان شاء الله نادر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. والله انا مش مصدق ان حضرتك رديت عليا. لا يا اخي احنا غلابة مساكين والله يا انا بنحبك في الله. الله يا مولانا. احبك الله الذي احببتنا فيه. من منصورة غرفة مستدر الله. أهلا وسهلا. ازيك يا مولانا؟ أنا ليا سؤال عند حضرتك إن شاء الله. اتفضل. الوسواس في الصلاة مولانا بيبهدلني خالص. الوسواس؟ الوسواس القهر ده عيبني ما بعرفش أركز منه خالص. لأن كده هنزعل من بعض كده تخلي عفريت يقلبك ما ينفعش. أنا سمعت الفتوى برضه بيقول لي سيبك منه ما تسمعلوش. صح بيخش في قلة يعني الواحد بيجي يقرأ ألاقيه دخل في قلة الصلاة معايا قاعد أعرف منه. ادخل عن يسارك يا ثلاث. إيه؟ ادخل عن يسارك يا ثلاث. أنت الصلاة؟ أيوه تفل تفل خفيف وتعود بالله ان شاء الله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا فقال ذاك شيطان يقال له خنجب اذا احسسته فتعود بالله منه وادخل عن يسارك ثلاثا. ربنا يبارك لنا فيك قوم قوم الله يستر عليك. الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام. والله شيخ أنا عندي سؤالين. تفضل. بالنسبة لخروج المرأة من البيت استأذنت الزوجة ولم يأذن لها؟ استأذنت الزوجة. استأذنت الزوجة للخروج. أيوة. لماذا تريد الخروج ولماذا لم يأذن؟ هي تريد أن تخرج مثلا تتعلم اللغة عشان عايشة في البلد تتعلم لغة إنجليزية وتفكر في البيت البعض الأمور ذاك تحضير الطعام للصغار وغيره يفوت ذلك على الصغار. يعني والسؤال الآن يعني هل الآن تريد أن تخرج والصغار سيضيعوا؟ على العموم لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. السلام عليكم. أسفيني عادل أسفل إذا كنت أسفل. تفضل. حكم قراءة القرآن وأنا غير حافظ لي. أنا مش حافظه بالتجويد ولا في الترتيل ولا في القواعد. اقرأ قدر اقرأ قدر الاستطاعة وتعلم أيضا إن شاء الله. وياخذ ثواب إن شاء الله. ربي كريم. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. متعك الله بالصلاة في إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أكثر حضرتك دلوقتي أنا ودي يعني شغال في الشرطة ودي سبب له أنا هو يعني أنا كنت مربي تحديدي وإن أنا كنت بكلم ناس في الكلية يعني في الصلاة وكده. بعدين بعد كده والدي يعني وصل معاه تفتيش في القاهرة حاجة شبه كده و يعني خلوه يطلع معاه شمس البصيرة. وبعد كده والدي لما خدت وظيفته قلت الحمد لله وكملت في طريق زي ما انا الوظيفة اللي هو فيها دلوقتي الرقابة فيها شد كتير فهل اخدت مسؤوليتي تاني وما اتصرف ازاي؟ يعني انا فكرت في ان انا اخفي مثلا التباين الصغير مش عارف اتصرف ازاي. والله اثبت على طاعة الله ولن يضيعكم الله. يعني ما خففش تحيتي خالص؟ لا سيبها لله كده والله لن يضيعكم. ان شاء الله. حبك الله يا مصطفى ابراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ رجل جاءت الحالات المادية متأثرة وامرأة تريد أن تخرج العمل وهو يسمع عن ذلك. تسمع طبعا تسمع له وتطيع إلا إذا كانت اشترطت أن الزواج أن تعمل من عند شروطه، لكن لم تشترط تسمع تسمع وتطيع في المعروف. يقول حفظ قراءة المصحف بدون وضوء جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيان. ولأن النبي قام من الليل فقرأ العشر آيات خاتم سورة الإمران ثم ذهب وتوضأ. بارك الله فيك. حفظك الله يا قائد العسكر وسلمك. الإمام قول وعمل واعتقاد. بارك الله فيك. حق من أفطر في صيام القضاء لغير عذر عليه إعادة ذلك اليوم. هل هانوا على الله فعصوه؟ السلام عليكم. نعم نعم الفطر. السلام عليكم. السلام عليكم. اي نعم. لو سمحت يا شيخ، انا ابويا بيحط حاجه في البنك وبيصرف عليها منها. انا دلوقتي رحت اشتغلت وبقى عندي راتب، يعني هعمل ايه بالنسبه للاكل؟ يعني هخلي اكل كتير على البيت يعني ولا ايه؟ لا مهم تدفعي قيمه الاكل خلاص مش عليك مشكله. ايه؟ ادفعي البيت قيمه الاكل. ادفعي للبيت قيمة الأكل. يعني أزل أبي أزل أبي أخذ الأكل يعني كم؟ ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. نعم. الحمد لله. أنت خدمتك لو في واحد قال لي زبط لو عملت لي حد على الماسنجر أتصل بيك ولا أنت طالع بالكلام. أنت سألتني من أمس وقلت لك لا يقع طلاق. هي مش خطأ وعملت حد ولا لا؟ خلاص أيا كان حتى لو عملت لا يقع طلاق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم عليكم السلام ورحمة الله. آخر سؤال شو بقول؟ تفضل يا حبيبي. بارك الله فيك. امرأة يعني لها زوج وبتتزوج، امتنعت عنه مدعية لأن لا ليست مدعية ولكن قالت له بأن عندها محاضرة أو مذكرة والله معنا أنا أستطيع أن تمتنع لهذه. تطيعه ولكن لا يكون متعنتا أيضا. ارحم أيضا أنت شوي لأنك مكرمة بين الزوج. الله يكرمك. الله يرحمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايزة أسألك عن السؤال. أنا هوزن على المدى من معنا هم أربع ناس، وفي طلبة متزوجين ومعنا البيت بيتهم بيت، بيت عليهم. فوزع تجيب عربية. دينا عربية؟ عربية ست. يعني في تفريقة؟ في تفريقة، يعني والدك يريد إعطاء بنتي من بنات سيارة ولا يعطي الأخريات. أيوة أنا بنتي لسه ما اتجوزتش، بنتي كلهم متزوجين. طب ما يزوجك. أه. فعايز تجيب عربية بنت اسمي أنا. باسمك يعني لماذا اذا مات يعني لا لا مش هي اذا مات تقول يعني يعني صوريا كده فقط ولا باسمك حقيقة؟ لا باسمي حقيقة عشان لسه والدي بنت تكون يعني مش عايز يعني من مش عايز على كل اذا كانت هذه السيارة مقابل زواج اخواتك حتى إذا مات الرجل يكون عندك سيارة بها وجهز نفسك كما جهز الأخوات أنفسهن لا بأس. فكذا النبي عليه الصلاة يقول اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبك الله ورحمة الله. أحبك الله ورحمة الله. تعبير مفارقة دولانا أن فيه واحد كان بعد 10,000 ريال من دون 6 سنوات. هم؟ كان واحد سلف واحد 10,000 ريال سعودي. يردهم ريالات كان أخذهم ريالات يردهم ريالات. جزاك الله خير معك. كده خدتهم ريالات ردهم ريالات خدتهم جنيهات. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. نعم. بنصر على الأمين الصديق أريد أن أعرف شيء أكثر. ها؟ عفوا ماذا قلتي؟ الأمين الصديق زوجي. ليك صديق زوجي؟ أعطى الوالد الأشياء ولا ما زالت في يده هو؟ لا هو أعطى الوالد أبوي اللي ما خرجش جديد عن معي يعني هو بيدي لأبوه. يعني. حدث مرتب هو الشغل نفسه بين. باسم مين البيت؟ باسم هو كتبه باسمه والفلوس فلوسه. آه. الفلوس فلوسه والبيت باسمه. خلاص مش مشكلة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سؤال يا مولاي أنا بس صغير كده حضرتك. تفضل. بس أركز معايا شوية بعد إذن حضرتك. تفضل. أنا كنت بشارك واحد على بجرتي. على إيه؟ على بجرتي أنا. بجرتي أنا. بقرتي. أيوه أيوه. سامحني في اللحظة. أيوه بقرتي. فأنا حضرتك إحنا كنا متفقين في النص. المهم عزنا الله وإياه كانوا الاثنين هيخلف. كيف تكون بنص المكسب ولا نص الثمن ولا ايش؟ يعني هو أعطاك أعطاك كده بالنص حتى بنراعيها مع بعض. يعني عفوا الآن هو أعطاك ثمن البقرتين أو كيف حصل؟ يعني أن احنا اشتغلنا الاثنين مثلا أنا أضعت 20,000 وهو 20,000. طيب شيء طيب أنت الذي تربي ولا هو؟ انا هو في بغداد كده. طيب انه كده الامور سهله بس واضح. وبعد هو حضرتك كانوا 10 عندنا بويات يعني ولده جاب ولد الاثنين. فبعد انا غبت شهر كده بسفر فجاء بعد ما جيت جاب رجال ماتوا. ايوه فاثبتنا عليها طبعا ان هو ما مدوش وباع بعد شهر بعد 40 يوم بالظبط. فطلع شريكي وكذاب انك سمع. نعم انا بقول احنا كنا متفقين لو حد خان يترك الفلوس انا كده غلطته ولا ايه يا حضرتك؟ يعني هو قال لك المولودان مات فلا ترأيت انه كذاب وانه حرام. نعم اثبتناها وهو شاهد تدابق قال رجال الاتفاق الاول ان احنا لو قلت الاتفاق كذاب ولا خايف يترك نصيبه اللي ده بعد 20 يعني راح ب 10,000 ونصيبه 20 حاجه ما ضربت ب 10 دي نصها ولا الديان ولا انصحك بالله أنصحك لله أن تتورع عن هذا الزيادة الحرام وتأخذ أصل رأس أصل رأس مالك البدرة وانتهى. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ تفضل. الله عمرك وأحسن عملك وختم لك بفاتحة التعالى يا رب أجمعين والسامعين والسامعات يا رب. بارك الله فيك. شيخ حدود العلاقة بين الخطيب وخطيبته خاصة إذا كان الخطيب في بلد أخرى عاقد ولا خاطب؟ خاطب فقط ويريد أن يكلم خطيبته في وجود والدها لحاجة أو لغير حاجة؟ لغير حاجة فقط لزيادة التعارف وجود والدها من غير كلام خارج. على كل جائز. على كل جائز. جزاك الله خير. بارك الله فيك. شكلك مبسوط. لا يا شيخ والله ان شاء الله صاحب الفتوى ان شاء الله فقط يعني احصل وتحققك على الفتوى وبجرها للصاحب. الله يبارك فيك بالمعروف وعلى قدر الحاجة. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام. حياك الله. الحمد لله. شيخ كنت عايز سؤالين بس. السؤال الاول بالنسبه للكليه في كليه عندنا في رحلات يعني الاسكندريه وكده ومشروع الروح فبيكون في الاوتوبيس في اختلاط يعني بيبقى في نص الرجال ونص النساء فهل الرحلات دي تجوز ولا ايه؟ طيب انت في الامام مع الرجال والنساء مع بعضهن لا باس. طب وانا لو بيشغلوا موسيقى الاوتوبيس سألتني إن استطعت أن تكلم مجرى كرت ما استطعت أن يكلف الله نفسه لا صح. طيب يا شيخ دلوقتي أنا في كلية طب يعني فكنت عايز أرى علم شرعي مع كلية عايز يعني حاجة بسيطة دول بسيطة منين أنت منين؟ بلدك ما بلدك؟ أنا من المنيا من الصعيد بعيد علينا شوية. طيب اقرأ إما أنك تقرأ اقرأ صحيح تفسير ابن كثير المختصر اقرأ كتاب في حديث رسول الله رياض الصالحين اقرأ بعض كتب العقيدة السهلة كنت أحسبك طبيب وكلمنا الهاتف خاصة لأتم لك بعض الكتب إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يغفر لي ولك يا رب. الله يغفر لي ولك يا رب. تفضل. الله يحفظك شيخنا. شيخنا الحبيب ما العلاقة بين البخل والحسد والحقد والعين؟ شيخ إبراهيم أو غيره؟ شيخ ابراهيم رفعت مرحبا يا شيخ ابراهيم اهلا وسهلا. الله يحفظك شيخنا وبارك لك. الله يبارك فيكم. اسئلتك تمر سريعه. السؤال الاخر يا شيخنا الله يحفظك انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي قصه ابي النجم صلى الله عليه وسلم كفن زوجه عمه ابي طالب بقميصه. هل هذا صحيح يا شيخنا؟ هذه روايه صحيحه؟ لا اعلم لا سندا ثابتا. لا أعلم لا سند ثابت. بارك الله فيك. الله يحفظك يا شيخنا. ربنا يطولك جزاك الله خيرا. تشرفنا بك يا ابو عبد الله. ويجعل ما تقدروا في موازين حسناتك يا شيخنا. الله يبارك فيك يا ابو عبد الله. الله يبارك فيك. ابلغ عبد الله السلام. الله يسلمك. السلام عليكم. الحمد لله. انت نائم ولا مريض؟ كنت مغلومة عندما رأيت يعني أحسن الله إليك. ارفع صوتك إذا صح صح صدق. قل الحمد لله الذي حنا بعد ما أمتنا ولم نشوف. السلام عليك. صدق. أنا شيخ العديد أنت مريض بالوسواس. لا قم ارق نفسك يا الله يحفظك. ادخل يديك واقرأ المعوذات وامسح رأسك وامسح جسدك وبعدين تفاهم. السلام عليكم. حكم قتل الأبو دقيق ما عرفش يا أبو دقيق علي بن محمود ما أدري من الأبو دقيق كان في بلادهم لو اسمه أخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ اتفضل. تفسير قول الله تعالى ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. الذي يظهر لي والله أعلم المستقدمين الذين ماتوا من قبل والمستأخرون الذين يوجدون والذين أتون من بعد. أن سبب النزول فضعيف. يعني التفسير اللي هو المنسوب لسيدنا عبد الله بن عباس هذا لم يصح. الذي هو أن الرجل الذي كان يصلي وينظر من تحت يديه كيرى النساء. هكذا في سند إضافة. هذا لم يصح. في سند إضافة. السلام عليكم. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الله يسلمك. لو سمعت عمرتك الواحد كمسلم معاك لله المفروض يعيش يوم ازاي؟ يعني حضرتك وهي مثلا يقضي يوم ازاي ويعيش لله؟ انت الله يستر عليك. اولا اذا سمعت داعي الله تجيب. سمعت المؤذن صلي الفجر في جماعه تسلح بأذكار الصباح والمساء، اتل ما تيسر لك من كتاب الله، ابدأ يومك يا ابن آدم صلي 4 ركعات أول نار فيك آخرا. أنا بفطر مع أهل بيتك إذا كنت مفطرا لهم فطورهم، وبعد ذلك اذهب إلى عملك تحتسب الأجر عند الله مصاحبا بنية طيبة أنك تعرف نفسك عن الطعمة الحرام بالعمل الذي ستعمله. بعد ذلك إذا أذن مؤذن إذن، إن سمعت الجنازة اتبعها، إن سمعت عن درس علم اشهده قدر استطاعتك، إن علمت بمريض عده، إن مررت بأحد ألقى عليه السلام، أدل لزوجتك حقها، أدل ابنك حقها، أدل لربك حقها، ضيفك أدل إليه الحق، صل الجيران، صل الأرحام، بارك الله فيك. ممكن أشوف أصاب سؤال ثاني؟ تفضل. من خير النساء؟ من خير النساء؟ خير النساء آسيا ومريم، وبعد ذلك معهما سيدات نساء الجنة خديجة وفاطمة عليهما السلام. الأب دقيق وحط لي الفراشة والثاني من الإخوة قال لي البرص. على كل من البرص جائز قتله يستحب قتله. البرص يستحب قتله. من ضرر فتلاف المرة الأولى فلو كان وكان يعني من الأجل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم شيخ تفضل. الحمد لله. الحمد لله. حكم الدعاء على الميت بعد دفنه جماعة. لم يرد أن النبي فعل ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك؟ الحمد لله. الحمد لله. السلام عليكم. تفضل. انجليزي ولا لا؟ هذا ولا ذاك؟ اذا ما هو يعني بالله سألت سؤال محير يعني او جاتيت باسم. السلام عليكم. كان عندي سؤال. لو صلاه الوتر فاتتني كل يوم، كل يوم مثلا عرضه كده صليها إذا ذكرتها، إنما عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. أنا مثلا أنا مثلا لو الوتر مثلا نسيت النهاردة وبكرة لو صليت مثلا الفجر تحضير أصلي أنت أنت مثلا بعد الفجر ولا؟ أمام حديث الرسول عليه السلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. سلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أريد أن أعرف بس لكن لن تستطيع ذلك يوميا. أنا أريد أن الحديث الذي يترى أنه أجزاء ورثة الفجاحة. ها؟ أخذها بركة ثابت إخراج سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حصرة ثابت. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا نعم. الله يوفقك. الله يوفقك. وحفظ كتابه وثبته في قلوبنا وقلبك. السلام عليكم. هناك نزاع في سماع طالب بن عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم. شغل نفسك علي بن محمود في ابو دقيق. انت صرت الفتنة علي بن محمود وسبت الناس متحيرة. بل ابو دقيق كان يقول في بلدكم ابو دقيق له اصطلاح وفي بلاد اخرى له اصطلاح. يسمون لبياض شدة البياض ابو دقيق ولا ايه بالضبط. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. السلام عليكم. هذا الذي السلام عليكم. لا تزال في ثبات عميق. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك الشيخ؟ الحمد لله. أنا بس عندك دعوة يا شيخ. الله يعافيك ويوفقنا وياك لكل ما يحبه ربنا ويرضى. أحبك الله الذي أحببتنا له. شكرا شكرا شكرا. الله يبارك فيك ويسلمك. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. ازيك يا مولانا؟ كيف حالك؟ الحمد لله أهلا وسهلا. حبك الله الذي أعطتنا له. الله يوفقنا وإياكم جميعا يا رب. الله يسلمنا وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. كنت يا شيخ ضربت ضربت كل شهر أطلع بدل من الباب عادات بتاعي وأتكلم بس. نظرت كم يعني كم يعني قل لك ايه قلنا جبني ايش اوفي بالنذر ومن من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فاقرهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقون بما خاف الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون وفي النزل بدل ما تشتري في العفش شيء يشتري شيء أقل منه شوي. السلام عليكم. زوج صديقتي الله يفكها السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضلت الشيخ الحديث اللي هو من تضعضع لغني او من تواضع لغني فقد تهبط. لا يصح. انا اعلم ان الحديث لا يصح. هل معناه او هل هذا المعنى له شواهد؟ لا المعنى ليس له. التواضع للاغنياء لغناهم مثلا. لا لا لا بل احيانا يكون عكس الذي له شواهد. يعني ان هو انك طبعا مسألة لا بد فيها من التفصيل. فهناك مثلا ان نريد الناس من اجلهم وهناك ان نقول كلمة الحق اينما كنا وهل هذا يخص امر الدين ام امر الدنيا تفصيل واسع. يا عبد الرحمن بقي من الوقت نعم انتهى الوقت بارك الله فيك وحفظك الله وسلمك السلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.